بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ مرعي الكرمي غفر الله له ولشيخنا ولجميع المسلمين في باب صلاة الاستسقاء: ويتنظف لها ولا يتطيب ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ، ويباح خروج الأطفال والعجائز والبهائم والتوسل بالصالحين، فيصلي ثم يخطب خطبة واحدة يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد، ويكثر فيها الاستغفار وقراءة آيات فيها الأمر به، ويرفع يديه وظهورهما نحو السماء فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤمن المأموم، ثم يستقبل القبلة في أثناء الخطبة فيقول سرا: اللهم إنك أمرتنا بدعائك ووعدتنا إجابتك، وقد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا، ثم يحول رداءه فيجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن، وكذا الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، تقدم أن المؤلف رحمه الله قال: وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس وأمرهم بالتوبة والخروج من المظالم، ثم قال: ويتنظف لها ويتطيب، ولم يذكر رحمه الله الصدقة، يعني أمرهم بالصدقة والصيام. والمشهور من المذهب أنه يأمرهم بالصدقة والصيام. أما الصدقة فلأن الصدقة إحسان، ورحمة الله عز وجل قريب من المحسنين، فهي سبب، يعني الصدقة، لتنزل الرحمة، والغيث رحمة من الله تعالى، كما قال الله تعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. إذن يتقرب إلى الله عز وجل بالإحسان إلى الخلق بهذه الصدقة، لأنها سبب للرحمة. وأما الصيام فقالوا إنه يأمرهم بالصيام، لأن دعاء الصائم أقرب إلى الإجابة، لأن دعاء الصائم أقرب إلى الإجابة من غيره، وهذا فيه نظر على إطلاقه، لأنه لم يرد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة رضي الله عنهم بالصيام، والصيام عبادة، وتخصيص زمن للعبادة من غير مستند شرعي لا أصل له. لكن لو اختار الإمام أن يكون الاستسقاء في يومي الاثنين أو الخميس ليصادف من كان صائما فلا حرج، لأنه حينئذ يصوم لكونه يوم الاثنين أو لكونه يوم الخميس لا للاستسقاء. ثم قال: ويتنظف لها، أي يتنظف لصلاة الاستسقاء، والتنظف يكون بالاغتسال وتقليم الأظفار وإزالة الروائح الكريهة لئلا يؤذي غيره، لأن هذا اجتماع. وقال ولا يتطيب، أي أنه يتنظف ويزيل الروائح والأوساخ، ولا يتطيب، قالوا لأنه يوم استكانة وخضوع، يوم استكانة وخضوع كما يأتي في صفة خروج النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو تطيب فلا حرج. قال رحمه الله: ويخرج متواضعا، أي يخرج إلى صلاة الاستسقاء، وهذا عام في حق الإمام والمأموم. وقول متواضعا، التواضع تفاعل من الضعة، وهي الذل والهوان، وهي ضد التكبر والتعالي. والمراد بالتواضع التطامن والانخفاض للغير، بحيث لا يترفع على غيره بنسب أو علم أو مال أو جاه. وهنا يخرج متواضعا، ومن التواضع أن لا يمشي بين يديه أحد إلا عند الحاجة. قال رحمه الله: متخشعا، أي مظهرا الخشوع في هيئته ومشيته، وذلك بخفض صوته وغض بصره، بحيث يكون على هيئة ووقار. متذللا من الذل وهو الهوان، متضرعا أي متوسلا إلى الله تعالى مبتهلا إليه داعيا، فقول متضرعا أي مبتهلا داعيا. قال الله تعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. إذن هذه العبارات متواضعا متخشعا متذللا متضرعا قد يكون فيها بعض شيء من التقارب والتداخل، ولهذا بعضهم قال متواضعا ببدنه، متخشعا بقلبه وعينه، متذللا في ثيابه، متضرعا بلسانه، ففسر كل جملة على حدة. قال: ومعه أي مصطحبا معه أهل الدين والصلاح. أهل الدين والصلاح، والصلاح جمع صالح، والصالح هو القائم بحقوق الله وحقوق عباده. وقوله ومعه أهل الدين والصلاح، قالوا لأنهم أقرب إلى إجابة الدعوة لصلاحهم ودينهم، وكذلك أيضا بالنسبة للشيوخ. قال رحمه الله: ويباح خروج الأطفال. يباح خروج الأطفال، والمراد بذلك المميزون. وأما من كان دون التمييز فإنهم لا يخرجون، لأنه قد يحصل منهم إيذاء للمصلين، إما بالبكاء ورفع أصواتهم، وإما باللعب ونحو ذلك. وغير المميز لا صلاة له، فلا فائدة من اصطحابه إلى المصلى. قال: والعجائز والبهائم، أي أن خروجهم خروج العجائز مباح. قالوا: لأن الرزق مشترك بين الكل، فالرزق مشترك بين أهل الدين والصلاح والأطفال والعجائز والبهائم. وقوله رحمه الله: والبهائم، أي أنه يستحب إخراج البهائم لصلاة الاستسقاء. واستدلوا لذلك أولاً بما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أطفال رضع، وعباد ركع، وبهائم رتع، لصب عليكم العذاب صبا. وثانيا ما جاء عن سليمان عليه الصلاة والسلام أنه خرج يستسقي فرأى نملة مستلقية رافعة قوائمها إلى السماء تقول: اللهم إنا خلق من خلقك، ليس بنا غنى عن رزقك. فقال سليمان عليه الصلاة والسلام: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. فهذان دليلان يدلان على مشروعية إخراج البهائم، ولأن الرزق أيضا كما تقدم مشترك، فكما أن الآدميين يحتاجون إلى الغيث فالبهائم كذلك. والقول الثاني في هذه المسألة أنه لا يستحب إخراج البهائم، وهذا اختيار موفق من قدامة رحمه الله. أولا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، فلم ينقل أنه أمر بإخراجها. وثانيا أن البهائم قد تشغل المصلين بأصواتها وما يصدر منها. وأما حديث لولا أطفال الرضع فهذا الحديث ضعيف ولا يثبت. وأما قصة سليمان عليه الصلاة والسلام فأولا الحديث ضعيف، وثانيا أن سليمان عليه الصلاة والسلام لم يخرج بالنمل يستسقي بها، وإنما مر على نملة تستسقي. ففرق بين أن يصطحب وبين أن يصادف أو يوافق نملة تفعل ذلك. وعلى هذا فإخراج البهائم ليس من الأمور المشروعة. قال رحمه الله: والتوسل بالصالحين، أي يستحب التوسل بالصالحين، وقوله التوسل بالصالحين يحتمل أن المراد التشفع بهم، أي بذواتهم عند الله تعالى في قضاء الحوائج رجاء الإجابة، ويحتمل أن المراد التوسل بالصالحين أي بدعائهم، أي بدعائهم. أما الأول، الاحتمال الأول وهو التشفع والتوسل بذواتهم، فهذا محرم ومن البدع، ولم ينقل أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفعلون ذلك، أي يتوسلون بذوات صالحيهم ومن لهم مقام ومكانة. وأما قول عمر رضي الله عنه اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، فالمراد بذلك التوسل بدعائه، ولهذا قال قم يا عباس فادعوا الله لنا. وعلى هذا فقوله التوسل بالصالحين يجب أن يحمل، وإن كان ظاهر كلامهم أن المراد الأول، يجب أن يحمل على أن المراد التوسل بدعاء الصالحين، التوسل بدعاء الصالحين. والتوسل بدعاء الصالحين من الأمور المشروعة، والتوسل معناه أن يقرن الداعي بين يدي دعائه ما يكون سبباً لإجابة الدعاء، أن يقرن الداعي في دعائه أو بين يدي دعائه ما يكون سبباً لإجابة الدعاء. والتوسل نوعان، مشروع وممنوع، مشروع وممنوع. فأما التوسل المشروع فهو ستة أقسام. القسم الأول التوسل إلى الله عز وجل بأسمائه، وهذا يقع على وجهين. الوجه الأول التوسل إلى الله عز وجل بأسمائه على سبيل العموم، التوسل بالله عز وجل بأسمائه على سبيل العموم، كقولك اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى، فقول أسمائك الحسنى عام. الوجه الثاني أن يكون التوسل بالله عز وجل بأسماء الله عز وجل على سبيل الخصوص، كقولك يا غفور اغفر لي، يا رحيم ارحمني، يا رزاق ارزقني، وهذا داخل في قول الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. القسم الثاني من أقسام التوسل التوسل إلى الله تعالى بصفاته، وهذا أيضا يقع على وجهين. الوجه الأول التوسل إلى الله تعالى بصفاته على سبيل العموم، كقولك اللهم إني أسألك بصفاتك العليا. والوجه الثاني التوسل إلى الله عز وجل بصفاته على سبيل الخصوص، ومنه الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني إذا علمت الحياة خيرا لي، فتوسل بعلم الله وقدرته. القسم الثالث من أقسام التوسل التوسل إلى الله عز وجل بالعمل الصالح، أن يتوسل إلى الله عز وجل بالعمل الصالح، ومنه قصة النفر الثلاثة الذين آووا إلى غار فانطبقت عليهم الصخرة، فتوسل كل واحد منهم بصالح عمله فانفرجت شيئا فشيئا حتى خرجوا يمشون في الشمس. القسم الرابع التوسل إلى الله تعالى بالإيمان به وبرسوله صلى الله عليه وسلم، ومنه قول الله تعالى ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا الآية، فتوسل بالإيمان بالله، إننا سمعنا المنادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. القسم الخامس التوسل إلى الله تعالى بذكر حال الداعي وما هو عليه من الحاجة والفاقة والاضطرار إلى الملك الجبار، ومنه قول موسى عليه الصلاة والسلام: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ومنه أن تقول: اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، كما في دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام. القسم السادس التوسل إلى الله تعالى بدعاء من ترجى إجابة دعوته، ومنه ما تقدم في قول عمر رضي الله عنه: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، قم يا عباس فادعو الله لنا. أما النوع الثاني من أنواع التوسل فهو أن يتخذ وسيلة لم يجعلها الشارع وسيلة، كالتوسل بذوات المخلوقين أو بجاه الرسول صلى الله عليه وسلم، كما لو قال: اللهم إني أسألك بجاه نبيك، فهذا من التوسل البدعي المحرم، لأن جاه الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينتفع به إلا هو عليه الصلاة والسلام. ثم قال المؤلف رحمه الله: فيصلي ثم يخطب خطبة واحدة. فيصلي، ها ايش ايش اي لا وبعضه مستحبة، يعني المؤلف هنا قال يباح، نعم يباح، عموما يباح او يستحب، بعض العلماء يعني بعض الاصحاب رحمهم استحب، قال: والتوسل بالصالحين. فكلامنا يعني حتى على الإباحة، اي حتى الإباحة. اذا احسنت، اذا قول المؤلف: والتوسل بالصالحين، اي انه يباح التوسل بهم ولا بأس. ومن العلماء في المذهب من قال انه يستحب ان يتوسل بهم. قال رحمه الله: ثم يخطب خطبة واحدة، فيصلي ثم يخطب خطبة واحدة. قالوا: فيصلي ثم يخطب، صريح في أن الصلاة قبل الخطبة، أن الصلاة قبل الخطبة، وهذا ما عليه جمهور العلماء بل أكثر العلماء، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى فصلى ركعتين بلا أذان ولا إقامة ثم خطب، والحديث في السنن مع أن فيه مقالا. قالوا: وقياسا على صلاة العيد، فإن الصلاة فيها مقدمة على الخطبة. والقول الثاني أن الخطبة قبل الصلاة، أن السنة أن يخطب ثم يصلي، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، لما جاء في حديث عائشة وعبد الله بن زيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم خطب ثم صلى. والقول الثالث وهو رواية أيضا عن الإمام أحمد التخير، أنه أن الإمام مخير، فإن شاء صلى ثم خطب، وإن شاء خطب ثم صلى. قالوا: لورود الأحاديث بالأمرين فيكون من العبادات الواردة على وجوه متنوعة، وهذا القول أصح، أن الإمام بالخيار، إن شاء خطب ثم صلى، وإن شاء صلى ثم خطب، والعمل على أنه يصلي ثم يخطب. يقول المؤلف رحمه الله: يفتتحها بالتكبير، أي يفتتح خطبة صلاة الاستسقاء بالتكبير قياسا على صلاة العيد، وقيل يفتتحها بالاستغفار، وقيل يفتتحها بالاستغفار لمناسبته للمقام، وقيل يفتتحها بالحمد، لأنه لم ينقل أن الرسول صلى الله عليه وسلم افتتح خطبة من خطبه بغير الحمد كما تقدم، وهذا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. طيب، في قول المؤلف رحمه الله: فيصلي، لم يبين صفة هذه الصلاة، نقول بينها في أول إيش؟ أول الباب. نعم. إذن صفتها ركعتان، ركعتان، يقرأ في الأولى بعد الفاتحة سورة الأعلى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بعد الفاتحة سورة الغاشية، هذا ما وردت به السنة. وذهب بعض العلماء إلى أنه يسن أن يقرأ سورة نوح، قالوا استحسانا لا استنانا، قالوا يستحب أن يقرأ سورة نوح لأن فيها فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، لكن هذا القول ضعيف لأنه لم يثبت. إذن يفتتحها بالتكبير، الصواب أنه يفتتحها بالحمد، قال كخطبة العيد، ويكثر فيها الاستغفار، أي يكثر في الخطبة من الاستغفار وذكر آيات الاستغفار، كقوله عز وجل فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، وكقوله عز وجل ويا قوم استغفروا رب، نعم، وكقوله عز وجل ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا. فالاستغفار سبب نزول الغيث كما في الآيتين الكريمتين. قال وقراءة آيات فيها الأمر به كما تقدم، فقلت استغفروا ربكم ويا قوم استغفروا ربكم، ويرفع يديه يعني حال الدعاء، حال الدعاء في خطبة الاستسقاء يرفع يديه، لما ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء. وقوله هنا رضي الله عنه لا يرفع يديه في شيء من دعائه، المراد المبالغة في الرفع، فهمتم؟ المراد بقول كان لا يرفع يديه إلا في الاستسقاء، المراد أي أنه كان لا يبالغ في رفع يديه إلا في الاستسقاء، وإلا قد ثبت عليه الصلاة والسلام أنه في غالب أحواله أنه يرفع يديه عند الدعاء. قال كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، فكان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه. يقول المؤلف رحمه الله وظهورهما نحو السماء، ظهورهما نحو السماء، المراد بذلك المبالغة في رفع اليدين رفعا شديدا، فإذا فعل ذلك أي رفعهما رفعا شديدا صارت ظهورهما نحو السماء، وذلك لأن الرافع ليديه يستجدي ويطلب، يستجدي الله عز وجل ويسأله ويطلبه سبحانه وتعالى، والطلب إنما يكون بباطن الكف لا بظاهره. فما فهمه بعض الناس منه يقول هكذا وظهورهما نحو السماء، نقول هذا لم ترد به السنة كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، بل المراد أنه من شدة الرفع يعني يرفع هكذا فتكون إيش الظهور نحو السماء، أما أن يقول هكذا فهذا وإن كان قد قال به بعض العلماء لكنه ضعيف. قال فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن المأموم، يدعو بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنه اللهم اسقنا غيثا مغيثا. وانتبه أو تأمل، الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل اللهم اسقنا مطرا بل قال غيثا، لأن الغيث ما تزول به الشدة، الغيث ما تزول به الشدة، اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا أي نهنأ به ويكون حاصلا بلا مشقة، مريئا أي نافعا محمود العاقبة، غدقا أي كثير الماء والخير، مجللا أي نافعا للبلاد والعباد في كثرته ونفعه، سحا أي صبا، عاما أي شاملا، طبقا أي دائما. هذا من دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام. ومنه أيضا اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، يعني الآيسين من رحمتك. اللهم سقيا رحمة لا سقيا بلاء ولا عذاب ولا هدم ولا غرق. اللهم إنا بالعباد والبلاد من اللأواء والجهد والضنك ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع واسقنا من بركات السماء وأنزل علينا من بركاتك، إلى آخر ما جاء في الحديث. قال ويؤمن المأموم، أي يؤمن المأموم على الدعاء، أي على دعاء من؟ دعاء الإمام. فإذا قال اللهم كذا قل آمين. نعم. والمراد بقول يؤمن المأموم أي الحاضر من المأمومين، الحاضر من المأمومين، والله أعلم. نعم. ها؟ هو خطبة واحدة، ما حد الخطبتين. إن كان قيل هو ضعيف الذي فيها خلاف العيد. نعم. ها؟ لا، الأفضل أن تكون في الصحراء. لا، ظهر السنة أنه بجماعة، الواحد يدعو، يرفع يديه ويدعو. ولهذا ذكرنا أن الاستسقاء الوارد عن الرسول عليه الصلاة والسلام ثلاثة أنواع. النوع الأول دعاء بغير صلاة ولا خطبة، والثاني الدعاء في خطبة الجمعة، والثالث الدعاء في صلاة الاستسقاء. فهذا الذي مثل فاتت صلاة الاستسقاء نقول استقبل القبلة وارفع يديك وادعو. ها؟ ايش؟ المجاعة. لا، ما يصلى للمجاعة، يدعى دعاء.